ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته. أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الجلي قال حدثني أبو ذر الخضر بن أحمد الطبري قال قال أبي أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص: الأصول سبعة: الحس والعقل ومعرفة الكتاب والسنة والإجماع واللغة والعبرة، فلا بد للمتناظرين من معرفة جمل ذلك. فالحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، والعقل على ضربين فغريزي ومستجلب، والكتاب والسنة على حرفين فمجمل ومفسر. وطريق السنة على ضربين فمتواتر وآحاد، والإجماع على ضربين فإجماع الأمة وإجماع الحجة، واللغة على ضربين فمجاز وحقيقة، والعبرة على ضربين فأحدهما في معنى الأصل لا يعذر عالم بجهله، والثاني ذات وجوه وشعب. فمن أنكر بينة الحس أنكر نفسه، ومن أنكر العقل أنكر صانعه، ومن أنكر عموم القرآن أنكر حكمته، وفي نسخة حكمه، ومن أنكر خبر الآحاد أنكر الشريعة، ومن أنكر إجماع الأمة أنكر نبيه، ومن أنكر اللغة أسقطت محاورته، لأن اللغات للمسميات سمات، ومن أنكر العبرة أنكر أباه وأمه. قلت: أما الحس فيدرك، قلت: أما الحس فيدرك به العلم الواقع عن الحواس، وهو علم ضروري غير مكتسب، لأن دخول الشك عليه غير جائز. وأما العقل فهو ضرب من العلوم الضرورية محله القلب، وقيل إنه نور وبصيرة، منزلته من القلوب منزلة البصر من العيون، وقيل هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات، وقيل هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح، وقيل هو ما حسن معه التكليف، والمعنى في هذه العبارات كله متقارب. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد وأبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مخلد الجوهري وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي قالوا أخبرنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا غياث بن إبراهيم عن الربيع بن لوط الأنصاري عن أبيه عن جده عن البراء بن عازب قال كثرت المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس إن لكل سبيل مطية وثيقة ومحجة واضحة وأوثق الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة أفضلهم عقلا. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال قال بعض الحكماء إذا وقع في القلب نور الحكمة رده القلب إلى العقل فيرده العقل إلى المعرفة فتبصره المعرفة المنفعة من المضرة. أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي قال حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن الفياض قال حدثنا أبو طلحة أحمد بن عبد الكريم الوسواسي قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا يوسف بن أسباط قال العقل سراج ما بطن وملاك ما علن وسائس الجسد وزينة كل أحد ولا تصلح الحياة إلا به ولا تدور الأمور إلا عليه. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز: العقل كشجرة، أصلها غريزة، وفرعها تجربة، وثمرها حمد العاقبة، والاختيار يدل على العقل، كما يدل توريق الشجرة على حسنها، وما أبين وجوه الخير والشر في مرآة العقل إن لم يصدها الهوى. أخبرنا الجوهري قال أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال أنشدنا محمد بن القاسم بن خلاد: العقل رأس خصاله، والعقل يجمع كل خير، والعقل يجلب فضله، والعقل يدفع كل ضير. وأما الكتاب والسنة فهما الأصلان اللذان يقدم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهما، ويتلوهما الإجماع، وليس يعرفه إلا من عرف الاختلاف. أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن القاسم الشطوي قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا رواد بن الجراح عن سعيد بن بشير عن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على إسحاق النعالي حدثكم عبد الله بن إسحاق المدائني قال حدثنا عباس بن محمد قال سمعت قبيصة يقول: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. كتب إلي عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري عنه قال أخبرنا أبو الميمون ابن راشد البجلي قال أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني عبد الله بن ذكوان قال حدثنا بقية قال سمعت الأوزاعي يقول: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. وأما اللغة فبابها واسع، ونزل القرآن بلغة العرب لأنها أوسع اللغات وأفصحها، وفي كتاب الله تعالى آيات مخرجها أمر ومعانيها وجوه متغايرة، فمنها تهدد، ومنها إعجاز، ومنها إيجاب، ومنها إرشاد، ومنها إطلاق، ولا تدرك معرفة ذلك إلا من جهة اللغة. أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن أيوب العكبري إجازة قال أخبرنا علي بن أحمد بن أبي غسان البصري قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي وأخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي قراءة قال أخبرنا عياش بن الحسن البندار قال حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال أخبرني زكريا الساجي قال حدثني ابن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول: أقام الشافعي علم العربية وأيام الناس 20 سنة، فقلنا له في هذا فقال: ما أردت بهذا إلا استعانة للفقه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن المظفر الدقاق قال أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر القرضي المعروف بابن الدقاق قال سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد يقول: سمعت إبراهيم الحربي يقول: من تكلم في الفقه بغير لغة تكلم بلسان قصير. وأما العبرة التي في معنى الأصل فهي نحو قول الله تعالى: فلا تقل له ما أف، فكان ما هو أضر منه حراما اعتبارا به، وهذا ونحوه لم يتنازع الناس فيه ولا يعذر أحد بجهله. والضرب الثاني من العبرة هو المعاني المتشعبة التي تدرك بدقيق النظر وقياس بعضها على بعض، وحكم الغائبات يعلم بالاستدلال بالمشاهدات. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فأقام الله سبحانه حجته على المنكرين ربوبيته، الدافعين قدرته على إحياء الأموات وبعث الأنام بما تلونا، ليعتبروا أن القادر على إنشاء المعدوم ونقله من حال إلى حال وإعدامه بعد الوجود ومحيي الأرض الهامدة قادر على إحياء النفوس. فقال: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم عرى من العلم الدافع لما وصفنا من العبرة، وضلله وأوعده. ثم عرى من العلم الدافع لما وصفنا من العبرة وضلله وأوعده، فقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فيجب على من كملت فيه المعرفة بهذه الأصول التي تقدم ذكرها وأراد المناظرة أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، ويستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه، فإن حجته تفلح بعون الله تعالى وتوفيقه.